حفظكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: دخلت المسجد الحرام في وقت صلاة الجمعة وصليت ركعتين تحية المسجد ولم أطف بالبيت، هل فعلي صحيح؟ البيت تحية البيت، وهذا للقادم من خارج مكة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر وحديث جابر رضي الله عن الجميع في حجه وعمره صلوات الله وسلامه عليه. فقد بيّنت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة لم يبدأ بشيء قبل الطواف، وكان من سنة عليه الصلاة والسلام، وهذه السنن التي ينبغي الحرص عليها، أن من قدم إلى مكة، ونبه العلماء على آداب القدوم إلى مكة بالعمرة والحج، أن يبدأ أول ما يبدأ بالطواف فيحيي البيت تعظيما لشعائر الله عز وجل. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل فيغتسل بذي قوى كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر وهو الزاهد، ثم إذا اغتسل هذا الاغتسال يعين على حضور القلب، والغسل يضعف سلطان الشيطان على الإنسان، ولذلك أمر الله به أيوب: هذا مغتسل بارد وشراب. فالغسل يعين على قوة النفس وحضورها، ومن الحكمة التي استنبطت في غسل يوم الجمعة أنه يعين على الوعي وعلى الحضور، حضور القلب. وبناء على ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيقدم على الطواف لهذه العلة، وهي حضور القلب في العبادة، فما كان يبتدئ قبل طوافه بشيء، حتى نبه العلماء والأئمة كالإمام النووي في أداب المناسك أن من قدم مكة قبل أن يشتغل بمنزله وبالفندق الذي ينزل فيه وبالسكن الذي ينزل فيه وقبل أن يشتغل بوضع رحله، أن يبدأ بالطواف ويحيي البيت، لأنه جاء لمقصود هو أعظم. قالوا: فلا يشتغل بتجارة ولا بإيجارات لسكن أو نحوه قبل أن يبدأ بالطواف، وهذا إن تيسر، إنما هو مسنون ومفضل. هذا معنى أنه تحية البيت أن يبدأ بالطواف. إن كان الوقت متسعا تبدأ كذلك أيضا وتطوف، وهكذا يوم الجمعة إذا كان في المتسع تبدأ وتطوف تحية البيت والطواف ثم تصلي ركعتي الطواف. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.